هذا كلام ابن القيم أتخاف من ذباني. وجاء في الحديث الصحيح أن الذباب إذا وقع أو سقط الذباب في طعام أحد في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي عداء والآخر شفاء. فهذا يقابل هذا، ولا أنت مالك طاقة بالملايين هذه الجراثيم. اللهم صل على محمد. أتخاف من ذباني الخاص. نقف عند هذا، تضبط بهم. والله انت شيخ انك بتكمل الفصل. شو؟ والله انت انك بتكمل الفصل. احمد تقعد الى النقضي؟ يمكن ان شاء الله مع الفجر يعني. ان شاء الله. يقولون عطله، يقولون عطله، يعطله الاحد والاثنين. ها شيء ما تبغون الاحد والاثنين يغابون الطلاب؟ لا ما تدري، يفرحون الناس اللي هالهم عندهم، يفرحون اللي يجيهم مثل هذا. شخص عنده محل ويريد أن يستأجره منه رجل حلاق، وهو يخشى أنه يحلق لحد الناس هذا يتورع زي الله. لا ألا يمكن أن يجد شيئا لا شبهة فيه. خلاص إذا لم يجد هذا الرزق من عند الله. مسألة الجواز على مرحبك، مسألة الجواز وكونه متعدد المنافع وكونه كذا ما يعللون به الآن، لكن تورع مثلها.